Some 8 months long. الحمد لله نحمده ونشكره ونثني ذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما فليقال بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرفع بنا علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ما في شك أن هذه الأيام تفرض على الإنسان أن يكون حديثه حديثا بصورة معينة، ولكن حتى لا نبتعد كثيرا عن سورة البقرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء، نعود إليها في هذه المحاضرة، خاصة وأن الكلام في الآيات التي سوف نتناولها أيضا له ارتباط بالواقع وحديث عن كلاب العصر اليهود الذين لا عهد لهم ولا أمان لهم ولا ذمة لهم ولا احترام لهم لا لدين ولا لنبي ولا لعقيدة ولا لأي شيء على الإطلاق. تذكرون أننا في آخر محاضرة كنا نتحدث فيها عن تفسير سورة البقرة، كنا نمسك بتلك الآيات التي عدد الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا من نعمه على بني إسرائيل، وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا أنهم أمة لا يقدرون النعمة ولا يقدسون المنعم ولا يعترفون بفضله سبحانه وتعالى عليهم. هذه من طبائعهم، من طبائع بني إسرائيل ومن طبائع اليهود، أنهم أجحد خلق الله لنعم الله، فإذا كانوا لا يقرون بنعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليهم فلن يقروا لأحد من خلقه بفضل ولا غيره. وفي المحاضرة أو آخر محاضرة التقينا فيها كنا نتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى وإن وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم، قلت في هذه المحاضرة وذكرت لكم قصة العجل، وقلت لكم ان بني اسرائيل لما طالبوا نبي الله موسى بمنهج وكتاب وذهب للقاء ربه من اجل ان يحضر له بمنهج والكتاب، عاد فراهم قد عبدوا العجل من دون الله، وقد تحدثت عن قصه العجل وما كان من موقف هارون وما كان من موقف نبي الله موسى على نبينا وعليه والصلاة والسلام. قلت كانت نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم كانوا يستحقون الحرق، ولكن الله سبحانه وتعالى كان رحيما بهم فجاء قبل الله سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قلت وأعتقد هذا آخر ما كنا قد وقفنا عنده، الفرق بين المغفرة والعفو، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، أي من بعد عبادتكم للعلم. ما هو الفرق بين المغفرة والعفو؟ كيف الفرق بينهما؟ أقول لك شيئا قد يوصلك إلى ما أريد. لو سألناك ما هو الفرق بين الشكر والحمد، وهذا شيء سيأتي معنا، بين الشكر وبين الحمد، أقول لك الحمد يكون عند النعمة وعند البلاء، أليس كذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى إذا أنعم كنت حامدا، وإذا ابتلى كنت حامدا، فالحمد يكون في الصغاء والضراء. وأما الشكر فلا يكون إلا عند النعم. إذا إيه الفرق بينهما؟ قالوا العموم والخصوص. العموم والإيه؟ والخصوص، بمعنى أنك تستطيع أن تقول كل شكر حمد، المدخل في الحمد، وليس كل حمد شكر، لأن في حمد بيكون على البلاء فده ما ينفعش نقول عليه شكر. يبقى بينهما ايه؟ ها؟ عموم وايه؟ وخصوص. قالوا كذلك الامر بين العفو والمغفرة عموم وخصوص. المغفرة هي الاخص، والعفو هو الاعم. فالمغفرة تكون باسقاط العقوبة، ما دام بقول فلان غفر اذا اسقط الايه؟ العقوبة مش عقوبة. وأما العفو فيكون تارة قبل العقوبة وتارة بعد العقوبة. يعني أنت عندك حتى المساجين، في مسجون يقول لك عفونا عن بمعنى لم نعاقبه، وفي مسجون بعد ما يؤدي جزء من العقوبة يقول لك ناله الايه؟ العفو. نضعف بعد ما اصابته ايه؟ عقوبه، قعد له 5 سنين 6 سنين 7 سنين، وفي الاخر يجي عفو فيشمله العفو. يبقى العفو احيانا يكون قبل ان تعاقب، واحيانا يكون بعد ان تعاقب، والسياق هو اللي يحدد. اما المغفره فتكون بغير ايه؟ بغير عقوبه. خلاص واضحه. طيب هنا لما قال الله سبحانه وتعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، كان بعد العقوبه ولا قبل العقوبه؟ قبل العقوبه. الله يرضى عليك. قبل ايه؟ قبل العقوبه. قبل العقوبه. خلاص، يبقى كلمه عفو بينها وبين المغفره عموم وايه؟ وخصوص. عموم وخصوص. خلاص، اللي بيحدد بقى ان يقصد بها بعد العقوبه او قبل العقوبه هو السياق. السياق عندنا راينا فيه ان الله سبحانه وتعالى لم يعاقبهم. خلاص، يبقى السياق هو الحد. فربنا قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، من بعد عبادتهم للعلم. ليه؟ اي لعلكم. ولعل مش معناها من الله رجاء، وانما معناها التعليل، علة، اي كي تشكروا. وعرفنا ان الشكر لا يكون الا على الايه؟ الا على النعم. فعفو الله عنه في هذه الحاله يعتبر ايه؟ يعتبر نعمه. يعتبر نعمه. هم اهل لها؟ ده كان سؤالي. هنشوف. ولذلك كل ما ربنا ما كان يوليهم نعمه يحولوها الى نقمه. يحولوها الى نقمه. وسترى انه مع كل موقف بقى هيتخذ بني اسرائيل هيكون في نوع من انواع الردع، وتعبيري واضح، نوع من انواع الايه؟ الردع. وانا بقول الكلام ده ليه؟ لان الاغبياء اللي عايشين معانا لا يفهمون كيف يتعاملون مع اليهود، مش عارفين. ولذلك عجبني جدا رجل محلل في احدى الفضائيات الكلمة عجبتني قوي، قال اني خبت العرب انهم قدموا لاسرائيل الجزرة، وكان الاولى ان يقدموا او ان يلوحوا لها بالعصا. وصلك المعنى؟ ان قعدوا يدوهم فلسطين على طبق من فضة، يعني رياح الفلسطينيين واحنا هنطلع معاكم علاقات ونفتح لكم ابواب وكذا وكذا وكذا. فادرك شارون ان هم عالم لا وزن لهم ولا قدر لهم. فلما ادوله الجزره عمل ايه؟ كلها وكلهم. لكن هذه امه فعلا تحتاج الى ان يلوح لها بالعصا، تضرب بالحذاء تعتبر. لكن هتجيب مين اللي يعمل ده؟ كان كل ما واحد يتكلم وكل ما يطلع رسول يتكلم يقول لك السلام استراتيجي واحنا مش هنحارب. يقتلوا النساء مش هنحارب، يهد الجول على دماغ ابونا مش هنحارب، يموتوا اطفالنا مش هنحارب. وشوف الفلسفه، اصل هو عايز يستفزنا عشان نحارب، احنا بقى مش هنحارب. شوف الخيبه والوكسه اللي احنا فيها، واحد واقف عمال يخلق لك عينك، خرق الاولانيه تقول له تعالى استفزني عشان اضربك مش هضربك، راح خرق لك الثاني مش هضربك، راح فتح دماغك مش هضربك. ده تسميه ايه؟ خير. ده تسميه ايه؟ لا هو ليه عندي تسميه مش عايز اقولها، يعني ده تسميه ايه؟ ده المراه، يعني النساء اكرم واشرف، والله اكرم واشرف. النهارده بنت في القدس فجرت نفسها، يعني خدت في وشها 10 قتلى و70 جريح، كانها بتقول لهم انا ارجل منكم اللي خلفوكم. بنت سبحان الله. فهي امه تحتاج الى ردع، ولذلك بنفهم اللي مش عايزين يفهموا، اللي ربنا اعماهم واصم اذانهم، خدوا مننا وتعلموا. اللي احنا نتكلم بقرآن، وربنا لما يتكلم هو اعلم بمن خلق، فاحنا ادرى الناس بطبائع هؤلاء وكيف يكون التعامل معهم. الله كيف يكون التعامل معهم. وربنا يبارك له مصطفى بكري صاحب يرد الاسبوع، كانت صفحة بحالها كده رسالة للرايس، فاي الكلام في منتهى الخطورة، ان فعلا يعني لازم يكون في وقفة رجولية. اما الوقفة الموجودة دي فلا تمت بالرجولة بالصلاة، لا تمت بالرجولة بالصلاة. وقاعدين مستنيين كل الجول، وانا مصر طبعا نقول ان هو بول، يعني ما نستهلش بكده لانه ما ينفعش لانه يكون بول وتحطت مبوله. مستنيين طلعته الكريمه لما يهل علينا ويجي عشان جايب الرحمه معاه، مستنيينه. فاول ما ذهب الى اسرائيل مش راح يشوف عرفات ويشوف الدمار اللي حاصل هناك، ده راح يطمن على حدود اسرائيل مع لبنان، ولبنان مزعلين من اسرائيل ازاي. وبعدين راح زايع بيان ان دي دوله صديقه ولها الحق فيما تفعله دفاعا عن نفسها. وربهم بالصرمه جميعا لها الحق في دفاعها عن نفسها، عشان القراطيس يسمعوا اللي قاعدين فاكرين ان ده مبعوث الرحمه، مبعوث الروح. هم لا يستحقوا الرحمه والله، لانهم يطلبون الرحمه من غير الله، من غير الله، ويلجؤون الى غير الله. فهذه كانت المحصله. رد العراق الدوله اللي بتقدم النفط عشان تاكل، منعت النفط، منعت البترول، وقالت مش عايزين ناكل. والبغال اللي في الدول العربيه اللي بس بيروح يصرفوا ملايين ومليانه في باريس وغيرها على الزنا والخلا والقدور، وعاملين زي الخراطيت، ولا واحد فيهم عايز يمنع البترول ويقول لك ياثر على مصالح يجيبه هيفضى، خايف على كده. خراطيت قاعدين ياكلونا ويرفعونا كالبهائم والانعام، خراطيت مش رجاله ولا ليهم اي وزن ولا اي لازمه، مصيبه. هذه هم لابد ان ترضع وان نلوح لها بالعصا. فشوف الايات هتمشي وتقول ايه. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. علم الله جهلهم وغباءهم فأرسل لهم كتابا يهديهم يفرق لهم بين حق وبين باطل. يعرفوا إيه ده حلال وده حرام، ده كفر وده شرك وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. السؤال اللي كان بيطرح نفسه، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، أي منهج ونعمة والله مش للرسول، لمن أرسل إليهم. لم يقل كل الكتاب والفرقان، يبقوا حاجتين ولا حاجة واحدة؟ فالكتاب والفرقان حاجتين ولا حاجة واحدة؟ طب هو موسى خد كتابين ولا كتاب واحد؟ واخد بالك؟ فرقم ربنا الكتاب والإيه؟ والفرقان. فقال هما وصفان لشيء واحد، مش حاجتين، لا وصفان لشيء ايه؟ كقولك جاء الليث والغيث. لما تحب تصف راجل بوصفين تقول جاء الليث والغيث. الليث يعني اسد، يبقى وصفته بالشجاعه، والغيث يبقى وصفته بالكرم، يبقى وصفته بالايه؟ بالكرم. فكانك تقول فيه وصفان، الشجاعه والكرم، جاء الليث والغيث، يبقى مش اثنين هو واحد، ولكن فيه ايه؟ فيه صفتان. قالوا كذلك الكتاب والفرقان، ده شيء واحد، ده شيء واحد فيه صفتان. كتاب انه جاءهم مكتوب عشان يبقى منهج معاك مروح، وفي نفس الوقت هو فرقان ليفرق به بين حق وبين وبين بعض، عشان يبقوا عارفين الحلال والحرام، الصواب والخطا، فلا يكون لهم عذر بعد ذلك. لان النبي الله موسى جهلهم لما قالوا اجعل لنا اله كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون. فجاء كتاب يعلمهم، يخرجهم من هذا الجهل ومن هذا الغباء ومن خلاص. يبقى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يبقى هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة الكتاب والمنهج. ولذلك احنا الآن في نقمة، لأن احنا عندنا نعمة والله ما بعدها نعمة، اللي هي القرآن. القرآن هذه النعمة لم نصلها ولم نعرف لها قدرها، جعلناها خلف الظهور. ستورة الكاتب يقول لك الدستور بيقول مش عارف ايه، ميثاق الامم بيقول مش عارف ايه، القانون الدولي بيقول مش عارف ايه. الله يخربوك وابو على فين قانون ربنا؟ فين قانون ربنا عشان تتكلموا بيه وتحتكموا ايه؟ بالعكس وصل انت الان والله حوار جديد، حوار بين اثنين وفيهم بسم الله ما شاء الله اخ يعني ملتزم متدين، فقاعد بيتكلم مع الجحش اللي قدامه مع احترامي للجحش. فالجحش قاعد يقول له مش عارف الميثاق بيقوله والدستور والمش عارف. قال يا اخي القران بيقول كذا وكذا وكذا، والنبي بيقول كذا وكذا. قال لا انت كده بقى هتأسلم القضيه. خد بالك انت بقى تسب بقى، هتأسلم القضيه، تبقى انت يعني ايه ارهابي متطرف. اه لا لا لا لا لازم يلتفتوا لك، هتأسلم القضيه. كان نفسي والله اكون قاعد عشان اخلع النعل اللي في رجلي وام قايم دفو على ام راسه. طب ما انت يعني ما اي قضيه ما انا لازم اسلمها، هو انا ايه؟ هو انا ايه؟ امال انت عايزني ايه؟ اكفرها ولا امريكا؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ما عايزين نفهم. فهتقسم ربنا، ولذلك يخوفوك يرهبوك بالكلمه دي. اول ما تيجي تتكلم بالقران والسنه ولا بس هيشتغل لنا بالاسلام بقى. ما دام هتشتغل بالاسلام ما انتش نافع. ولذلك ربنا أذلهم، أذلهم والله. ليه؟ لأن خلاص محو الإسلام من كل شيء. لو بيتكلموا بالإسلام كان عرفوا أن الجهاد فرض عين الآن، لو بيتكلموا بالإسلام كان عرفوا حق إخوانهم، لو بيتكلموا بالإسلام كان ضربوا أمريكا وإسرائيل ومن ولا هما بالجزمة، لو بيتكلموا بالإسلام. لكن هم ما بيتكلموا بالإسلام، وطبعا من ساعة ما طلعوا لنا القانون الأسود اللي عملته روما زمان، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، يعني ببساطة شديدة جدا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، يعني السياسة كفر محض ملهاش علاقة بالدين. ما هي كده، ما هي معنى ان هو ما فيهاش دين، تبقى ايه؟ سياسة بلا دين، بلا دين خلاص، قوانين ساقطة وكلاب بينبحوا بيها، وكلاب بينبحوا بيها، كلاب. وبقولها بملء فيه فهذا الكلام لا يقال في الإسلام. الإسلام دين ودولة، دين ودولة. الإسلام عبادات ومعاملات. الإسلام فيه القوانين اللي تحكم المسلم بأخيه المسلم، الدولة المسلمة بالدولة المسلمة، تحكم المسلم بغير المسلمين، والدولة المسلمة بغير المسلمة. تحكم قوانين الإسلام ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركت شيئا، ما تركت شيئا. لكن جهل الجاهلين وغباء الأغبياء والإعلام الفاسد والأقلام الفاجرة الماجنة المأجورة اللي بتقبض في الخفاء من كلاب كفرة التي شوهت وزرعت مفاهيم في الناس ساقطة. فما في شك ان اي كتاب يأتي من الله واي منهج يأتي من الله هو من اجل النعم التي يمتن الله بها على خلقه، فمن نحاها فنحى نعمة، ولذلك لابد وان يعيش في نعمة كما نحن الان، كما نحن الآن. فعد الله سبحانه وتعالى مجيء هذا الكتاب والمنهج من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل. وينتقل إلى نعمة أخرى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. تعال وقف 50 وقفة. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، طبعا احنا قلنا لا أظلم من الشرك بالله، في أظلم من كده؟ ولذلك ربنا قال إن الشرك لظلم عظيم. يبقى لما اتخذوا العجل ظلموا أنفسهم ولا ما ظلموش؟ أشركوا وعبدوا غير الله، ظلموا ولا ما ظلموش؟ يبقى حق فيهم قول ظلمتم أنفسكم. هذه واحدة باتخاذكم ليه العجل. ايه المطلوب؟ هل فتوبوا؟ طبعا انا قلت ان التوبة هو الباب او هي الباب الوحيد الى ضمان صلاح المجتمع. هقول عبارة مرة اخرى احفظها كده. التوبة لما يجي ربنا فتوبوا يبقى ادي نعمة من نعم الله عليهم ان يتوبوا. ليه التوبة؟ وبكررها هي الباب الوحيد لضمان بقاء صلاح المجتمع. أنا أقول رجل زنى مفيش توبة، إيه اللي هيحصل؟ خلاص خلاص فعلها مرة مفيش توبة هيروح يزنى على طول، يبقى مش هنصالح. رجل سرق مفيش توبة، إيه اللي يحصل؟ شغال. قاتل مفيش توبة، ايه اللي يحصل؟ شغال. كذب مفيش توبة، ايه اللي يحصل؟ شغال. اذا لو لم تكن هناك توبة لاستمر كل عاصم في معصية. ده يؤدي الى فساد المجتمع. خلاص الزنا سيظل، السرقة سيظل، القتل سيظل، كل واحد يرتكب مصيبة وكل بني ادم خطأ. فمادام كل بني ادم خطأ وكل واحد يرتكب خطأ هنقول له مفيش توبة، خلاص خربوا انا خربان. ولا لو زنيت بره وقالوا لي خلاص كده الباب اتقفل اعمل ايه؟ اخد حقي بقى مدام بره زي مليون بره اكمل بقى. خلاص ايه اللي هيصلح لي وايه اللي هيصلح المجتمع؟ هو فتح باب الايه. ولذلك شوف شوف العباره فعلا هي التوبه، التوبه هي الباب الوحيد، ولذلك من اجل نعم الله علينا. ولذلك التوبه مش بتعود على المذنب بس، ده بتعود على المجتمع لانها بتكف فساد المفسد في المجتمع. فهي الباب الوحيد الذي يضمن استمراريه وبقاء صلاح الايه؟ صلاح المجتمع. ولذلك يا نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى على خلق، على خلق. تجد ان ربنا قالها بكلمه فتوبوا الى ايه؟ بارئكم. ده من اسماء الله الحسنى اللي البارئ. طب اشمعنى اختار بارئكم؟ اشمعنى اختار الاسم ده هنا؟ طب ما كان يقول فتوبوا الى الله مش كده؟ ليه قال فتوبوا الى ما انت لازم تشوف ليه ربنا اختار الاسم ده هنا هنا بالذات. اولا تفهم ما معنى البارئ. ايه هو البارئ؟ ايه هو البارئ؟ الانسان على غير مثل الخالق. ما هو ده الخالق. يعني تقول لي زي ما راح بعضهم قال البارئ يعني الخالق. يا اخي سبحان الله، ربنا قال الخالق البارئ، يعني الاثنين واحد؟ مش بك. فايه هو البارئ؟ ما معنى كلمة بارئ؟ خلاص، ما معنى كلمة بارئ؟ أهل العلم ذكروا لها معاني ثلاث كلها في الكلمة، يعني الكلمة لها بتحمل المعاني الثلاثة اللي هنقول لك دول. البارئ قالوا هو الموجد على علم، يعني في واحد ممكن يقعد يعمل أي حاجة يدعس كده ويجي دي ما حد يشوفها لسه هيشوفها هتعمل ايه، مش بيحصل كده؟ ما المخترعين بيعملوا كده، بيقعدوا ايه؟ ها؟ يجربوا، مش انا بقول ايه؟ يجربوا. طب انا لو حطيت دي على دي ايه اللي يحصل؟ فلو ادت معاك الى النتيجه حط لها قانون، ما ادتش يخش في تجربه ايه؟ في تجربه ثانيه. يبقى اللي بيعمل صنعه في البدايه بيعمل ايه؟ بيجرب. ولذلك اللي عملوا الطياره قعدوا يجربوا على حالاتهم، مره يقع ومره كسر ومره يجرب مش عارف ايه، مش كده؟ ده اللي بيسموه المخترع، ده اخترع فيجرب الاول. طب ربنا لما جه يخلق جرب ولا علمه سابق ها لايجاده؟ مش كده ولا ايه؟ عنده علم كده كل يكون خلاص، يبقى علم، يبقى بارئ اوجدك بسابق ايه؟ بسابق علم. مش قال ايه لما اجيب شويه تراب واحطهم على شويه طين واقول لهم كن واشوف يطلعوا ايه؟ اخذ اسمه ايه؟ مجرد، لسه ما عندوش سبق علم. ولذلك احنا علمنا بياتي بعد التجربه، لكن علم الله لا يحتاج الى ايه؟ الى تجربه، وصنعه الله لا تحتاج الى تجربه، لانها صنعه يسبقها ايه؟ علم. يبقى ايه هو البارئ؟ الرقم واحد الذي جاء خلقه على وفق علمي. يبقى كان عنده علم ايه؟ علم سابق، مش لسه هيجرب. خلاص، ادي معنى. قالوا والمعنى الاخر، البارئ هو الذي خلق الخلق بريء من التفاوت. الم يقل الله سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ يبقى بريء، ادي معنى كلمه خلق الخلق بريء من الايه؟ من التفاوت. ما تلاقيناش بسم الله ما شاء الله واحد له عينين، واحد ليه ومناخير وبتاع وبق، واحد ليه وشه مسح. ها مجموعه كده، مجموعه متفاوتين، واخد بالك؟ واحد برجلين والتاني بخمسه. ما تلاقيش كده. كل خلق له ايه؟ سماته بلا تفاوت، بلا ايه؟ بلا. وده ربنا قالوا ما ترى في خلق الرحمن من ايه؟ يا سلام على الكلمه، من تفاوت. يبقى بارئ، يبقى خلق الخلق بريء من الايه؟ من التفاوت. يبقى بمعنى ذلك، يبقى خدنا منها انه يجيد خلقه على وفق ايه؟ على وفق علمه. بارئ، يبقى خلق الخلق وهو بريء من الايه؟ من التفاوت. ما تلاقيش بينه وبين بعضيه تفاوت. طب ربنا لما جاب الصفه دي فتوبوا الى بارئكم، جابها ليه؟ ابن كثير عجبني قوي من دون عن سائر المفسرين، يعني تقعد تقرا في كل كتب التفسير ما تلاقيش المعنى ده غير ابن كثير الله يرحمه. قال وهذا من باب، اللي هو بقى يقول البارئ دي من باب شده الانكار عليه، كأنه أراد أن يقول فتوبوا إلى الذي خلقكم بسابق علم وإلى الذي خلقكم بغير تفاوت فعبدتم غيره. شو بقى؟ كأنه إيه؟ نوع من أنواع الإيه؟ التمكين والتوبيخ كده، بيوبخهم. زي ما تقول لابنك اسمع كلام اللي خلفك، اسمع كلام اللي رباك، اسمع كلام اللي صرف عليك، فتقول لك عايز تقول له بقى يعني يبقى مربيك وصايف عليك وجاي ما تسمعش كلامه يا اخي، ده انت ها عايز قطع رقبتك، مش كده؟ يبقى ده نوع من انواع من انواع التوبيخ. فهي ربنا يقول فتوبوا الى بارئكم. ايه يقول لك تعالى بقى التوبه معروفه من زمن نوح. اقرا في سوره نوح في القران الكريم قال لقومه ايه؟ قل تستغفروا ربكم انه كان غفارا. بس خلاص خلص. ومن قبل نوح ادم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك القضيه تتلقى ادم ربه كلمات فتاب عليه. يبقى ادي ادم اول الخلق كلمات فتاب عليه. نوح قلت استغفروا ربك. فلا سوره التوبه معروفه. سوره التوبه معروفه. كلمات تصدق فيها وينعقد فيها القلب مع اللسان تقولها لله توب عليك الا مع بني اسرائيل. لما طلب الله منهم التوبه قال فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا يا سلام عليك فاقتلوا انفسكم. هتقول اشمعنى بقى مع بني اسرائيل اقتلوا انفسكم ليه؟ ما هم سافله. اي والله انا بقول لك بني فيها اهو. شوف حتى التوبه جت صورتها ازاي؟ عشان يرضيك ان هم امه عايزين ايه؟ ها؟ الدق على دماغهم كده. يا والله شوف حتى صوره التوبه ما تجد هذه الصوره الا مع بني اسرائيل. ولذلك اهل العلم قالوا ان انت حينما تتوب بالكلمات هتتوب بالكلمات يعني نتوقع منك الا تعود. اما بنو اسرائيل فكان لابد وان تاتيهم التوبه بمراره حتى لا يستسهلوها فيعودوا الى الذنب. يقول لك ايه استغفر الله. طب استغفر الله وتاني يوم يعمل ايه؟ لكن لما يعرف بقى ان فيها اقتلوا انفسكم ايه اللي هيحصل؟ مش هيرجع تاني. مش هيرجع تاني. شوف صوره التوبه. وازاي سبحان الله شوف تلاقي ادم مغيره لسائر الخلق خلق من اول ادم توبته بالكلمات. بني اسرائيل علشان يتوبوا جاء فاقتلوا ايه؟ عشان تعرف ان امه عايزين السحل. والله عايزين السحل. شوف حتى التوبه خد الصوره قاسيه ازاي لانهم فعلا سفله وبيحتاجوا دايما في كل امورهم الى شيء من القسوه والشده انك تاخذهم بالشده حتى ينصلح حاله. اما لما نقعد نقول ايه ما ينفعش مش كده تقول ايه؟ بتقولوا لمين الله لا يكسبكم يا بعض؟ بتقولوا لمين؟ بتقولوا لمين؟ دول عمي وصم وابوكم مش سامعين حاجه؟ هو كان بيرحم طفل قدام منه ولا امراه قدام منه؟ يا راجل ده ترك امراه تولد في الشارع قدامهم ده عار على المسلمين. ده عار على المسلمين. ما رحموها ومات فيها طفلها. ما رحموها. ما رحموها. ما رحموها. كارثه كارثه. كما قالوا ان يتكلموا عن السلام الاستراتيجي، سلام ستوته وبهالة. استراتيجي ايه زفت؟ يعني انا مش فاهم يعني ايه استراتيجي دي يا خلص. ايه هو السلام؟ سلام ضرب الافه ده ولا ايه؟ يعني ايه هو السلام الاستراتيجي؟ نضرب على افانا ونسكت؟ هو ده السلام الاستراتيجي يعني؟ ايه الاستراتيجي؟ ايه المصطلحات الخايبه اللي طلعوها دي؟ ايه الهيافات اللي احنا فيها دي؟ فشوف حتى في دوبه بني اسرائيل شوف ايه اللي حاصل؟ سبحان الله. عشان تتوبوا اقتلوا ايه؟ سلام على الكلمة أنفسكم. ما تجدها إلا مع بني إسرائيل. ما تجدها إلا معهم الله. هذه كده صورة يعني هذه الصورة في التوبة حدثت مع قوم آخرين. ما تجدها. ما تجدها لأنهم قوم عنت تعنتين فلازم يكون الأسلوب معهم أسلوب قاسي ويتعاملوا بأسلوب معين دونا عن سائر خلق الله. في الاسلوب فعلا عايزين اسلوب يختلف عن سائر ها خلق الله فعلا. فشوف اهي ادي اسلوبه. شوف حد في خلق الله جعلت له التوبه بهذه الصوره ابدا لانهم صنف من خلق الله لابد ان يكون له معامله خاصه لا ينصلح الا بها ولا ينساق الا بها. شوف ولا ينساق الا بها. لكن المغفلين اللي معانا مش عارفين كده مش عارفين كده عايشين في كواكب ثانية وبتحكمهم ترهات واحلام وهي والله من اقول ايه من هول من 20 سنة، من 20 سنة زعقت وقلت مفيش نصراني هينصف مسلم على يهودي. وده تعود بكرة في محاضرة خالد بن الوليد، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ده اللي حصل من بول اليوم أعلنهم أصدقائنا وحبايبنا، دي خلاص. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وشوف القرآن يقول إيه؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، من قلوبهم إيه؟ ويا سلام الكلمة مرض. الكلام ده انا قلته من سنين، وايه قامت عليا الدنيا ولم تقعد، ومسألات وسهرات ليلية، وازاي وازاي تقول الكلام ده؟ طبعا كنت بتكلم في بهاي ما بيفهموش، لكن الواقع اثبته. وقلت من 20 سنة لاحدهم، قلت له والله والله والله لن يصلح سلام مع اليهود ولن يوفوا بعهد. وبعد 20 سنة اللي قلنا بيها ده حقا، لان اللي بقوله مش بقوله بفراسة وفكاكة لا، بقوله منين؟ من القرآن والسنة. ومن اصدق من الله قيلا، لا اله الا الله، ومن اصدق من الله قيلا. صحيح مش صموا اذانهم خلاص وعميت ابصارهم وشلة المنافقين والاحرنجية اللي حواليهم، حتى اللي بيجيبوهم من اهل العلم بيجيبوهم تفصيل بسبب هواهم، في هواهم لا بيبصروا ولا بيقولوا حق ابدا ابدا. سبحان الله العظيم يا اخي، هيقعد شيخ نصر لما راح عمل له ندوه مع شنوده في الكنيسه، واخد بالك؟ انا والله يشجبوا ويستنكروا كده يا اخي. بدل ما تشجب وتستنكر ما تقول الحكام المسلمين ايه المطلوب منهم، واليوم عقبهم ايه عند الله دلوقتي، وهيبقى موقفهم ايه بين هذا الله يوم القيامه؟ مش جاوبك مش جاوبك. هتقول لي مين؟ هتقول لمين؟ مشايخ تفصيل. هتقول لمين؟ فشوف صور عشان يتوبوا، شوف ربنا عاملهم ازاي دول عن الخلق. فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا توبه من لدن ادم لحدهم، ما كانتش كده ابدا. ومن بعدهم ما كانتش كده حاجه ليهم، بس كده حاجه متفصله لقوي للذئاب دول كده ليهم بس. فتوبوا الى بارئكم، المطلوب أن فاقتلوا أنفسكم. كلمة فاقتلوا أنفسكم طبعا معروف إن في موت وفي قتل، ولئن متم أو قتلتم. الموت ما كان بغير سبب خارجي، في سبب خارجي يقول لك جات له سكتة مات، ده مش عارف مات، طفل ساكت مات، ده اسمه إيه؟ موت. القتل ما كان بسبب خارجي، يعني واحد يخبط بسكينة، تحدث نفسك من بلكونة، أو يحدث نفسه ربنا يجننهم جميعا كده اللي في بالي، ويرموا نفسهم بالبلكونات ويريحونا. وأنت عارف إيه اللي في بالي؟ خلاص اللي في بالي يوديك السجن، لكن أنا أصبر يعني خلاص. فدقك يبقى فيه سبب، يبقى فيه ممارسة سبب خلاص. فإلى فاقتلوا أنفسهم، فاقتلوا انفسكم دي تحتمل معنيين، ان كل واحد يقوم ويقتل نفسه، ادي صوره، او ان يقتل بعضهم بعضا. تختار انهي؟ تختار انهي؟ اللي حاصل كان ايه؟ والمظلوم كان ايه؟ كل واحد يقتل نفسه. طبعا انا زي ما قلت، أقول فلان قتل نفسه، أو أقول اضربوا أنفسكم، يبقى معناه إن كل واحد ممكن يضرب نفسه، ده معنى واضح أهو، ومعناه إن إحنا يضرب بعضنا بعض. طب هو لما يضرب بعضنا بعض يبقى أو يقتل بعضنا بعض، الأسماء قتلتم أنفسكم، مش ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ ولا تقتلوا أنفسكم كان معناه إيه؟ لا يقتل بعضكم بعضا. ولما قال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني انت تتكلم عن نفسك، امال ايه؟ ما هو لكن لما تعيب الاخر كانك تعيب ايه؟ نفسك. ولما ربنا قال لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير، كان المفروض يقول ظن المؤمنون والمؤمنات بمين؟ بعائشه خير، لكن قال بايه؟ بأنفسك، لأن هو بتنزل أخيك منزلة إيه؟ نفسك كده على طول. وربنا قال إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، معنى كده بتسلم على مين؟ على الآخرين. فلما تقول فاقتلوا أنفسكم قد يقول معناها يقتل بعضكم إيه؟ بعضا. يبقى اللفظ بيحتمل المعنى ده ويحتمل المعنى ده. جرب يسمون الألفاظ المشتركة، خلاص؟ اللي يسمون الألفاظ إيه؟ المشتركة. طب انا احمله على اي معنى ايه؟ على اي معنى ايه؟ انا بحمله على معنى من الاثنين، حاجه من الاثنين، ياتي في السياق ما يرجح لي احد المعنيين، او ياتي دليل خارجي يرجح لي احد المعنيين. طب السياق فيما يرجح احد المعنيين؟ قالوا لا، يبقى هدور على الدليل الايه؟ الدليل الخارجي. فتاتي روايه صحيحه، وبقول صحيحه وبلدي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، يقول أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يصطفوا، عارفين كده، ثم جاء الظل، الدنيا غيمت، فأمرهم أن يقتل بعضهم بعضا. والدنيا غيمت ليه؟ كل واحد يمسك ودين في التاني، يطلع أخوك يطلع أبوك يطلع ابنك، ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش شايف. المهم ان كل واحد عارفين يقول بلغة العصر ايه؟ يلوش، ها، حرصا على ان يكون هو الايه؟ ها، القاتل مش الايه؟ مش المقتول، ويظلم لهم الدنيا عشان ما حدش يمسك حد. ليه؟ لان لو انا ليا ابن واخ وعم وخال وقتلوا انفسكم خمسة هنيجي على واحد نضربه الاول، مش كده ولا ايه؟ فقال لا، زي ما قال ابن عباس راح ربنا مظلمها له غمانة وقال اشتغلوا بقى. فلا يبقى لا شايف لا اخ ولا اب ولا ابن، بقول لا صحيح سبحان الله. فظللتهم غمامة كده فظلمت الدنيا، فقام بعضهم يضرب بعضا. وقع في هذا 70,000 قتيل، 70,000 خلاص راح. فجاء الامر من الله، ده كلام ابن عباس، كفوا. فكفوا، فلما كفوا انمحت الظلة، خلاص الدنيا انهارت، خلاص محدش بقى، كل واحد اللي يطول بضربه مش شايف، خلاص يطول الله. فجلس موسى ينظر الى القتلى 70,000، فاوحى الله اليه: من مات منهم فهو شهيد، ومن عاش منهم فقد تبت عليه. خلاص اللي مات يبقى ايه؟ شهيد، واللي عاش فقد ايه؟ فقد تبت عليه، قد تبت عليه. طبعا العيش فاكر ان هو الكسبان، لا والله، اللي مات هو اللي كسب بقى، بقى شهيد، واللي عاش تابع عليه هتلاقيهم خابوا بعد كده. فيعني بقت مصيبة، يعني بقت مصيبة، لان نكثوا بعد هذا، لان دي عادتهم، والله عادتهم، ما بيوفوا بعهد ولا يلتزموا به ابدا ابدا، زي سياستهم الحالية كده، زي سياستهم الحالية قايمة على ايه؟ قايمة على ايه؟ ان يبتدوا يبرموا عهود، وبعدين العمر وجاء قلوب الناس فيها، خلاص. اول ما يجوا عند نقطه الوفاء بقى تغلق لهم الابواب، ويجوا عند نقطه الوفاء حاجه من الاثنين، يا يشيلوا رئيس الوزراء بتاعهم يا يموتوا. ودي عادتهم حتى مع الانبياء، لان ربنا قال: افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرت. شوف العاصف: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم كده هيلاقوا بقى رئيس الوزراء وصل النقطه، خلاص يشيلوه. فعصر المثال واحد وجابوا التاني، لما وصل للنقطه عملوا ايه؟ قتلوه. هم كده يا يشيلوه يا يقتلوه، علشان يقول لك ايه؟ اهو دي واحد جديد، تيجي تقول اللي حصل من اللي كان، يقول لك انا ماليش دعوه، نعيد من الاول. واخد بالك؟ ترجع 20 سنه ورا والمغفلين ماشيين وراهم. وانا بقول قبل فيه والمغفلين ماشيين وراهم، مستنيين يبقى في امل، ويبقوا يقابلوني ان شاء الله لو شافوه بعينهم، لان ربنا قال كده. والله ربنا قال كده، والنبي قال كده، نكثوا ايمانهم، خلاص معروفين. فخليهم عايشين في الوهم، عمالين يفوقهم وهو عاجبهم الوهم ان يناموا فيه. ناموا. فانا عجبني كلمه قالها القذافي، والله سمع خطابه في قناه ليبيا، وخطب وقال طبعا اللي في قلبه كله. وبعدين انا بستغرب من المؤتمر المهين اللي عملوه، وبعدين راحوا قايلين احنا بنصالب اسرائيل بالانسحاب. اضطرنا ننسحب. ما بننسحب مش خلصوا على الشعب كله يقعدوا يعملوا ايه؟ فاكيد قاموا ينسحبوا عشان يروحوا يغسلوا الدبابات ويحطوا لها بنزين ويغيروا الطعم بتاعها عشان ان شاء الله الطلعه الجايه على كهرباء اسكندريه باذن الله. باذن الله. فهم فاكرين ان هم هيسلموا ولو كنا فاكرين ان هم يسلموا، والله لن يسلم واحد فيهم. بقول لك من فين؟ بعد ما حدث في فلسطين لن يسلم واحد فيهم. واحلف بالله والايام بيننا. والايام بيننا بعد ما هيصفهم. وانا اتكلمت في هذا الحديث من فتره ليست بعيده، قلت العراق بداوا بالعراق هيصفوا فلسطين، بعد فلسطين هيبقى الشام زي ما قال النبي بعد صحيح مسلم. الشام سوريا ولبنان هيدي البوق، وبعد الشام مصر. مصر فالدور على اللي نايمين في الوحل مش جاهلين اللي بيحصل. فخلاص لانهم خلاص سلموا له، قالوا له خد بالك اعمل اللي انت عايزه، مفيش رجاله هتقف قصادك. بقول كده شوف بقى من الشعر ومن الشورى قال جري شجاع يبقى تتشدد ما يكسروا الدنيا خلاص بقى نبعت لهم اكل ودواء. هو ده الخرايش الشجاع تبعت له اكل اكن بتقول للشارون هنسميهم لك عشان ما تموتهمش خسين، فيعني ايه عشان الجزار يلاقي حاجه سمينه. وبعدين اعور واحنا نبعت الميكروكروم. شوف الرجوله ده جابوا لنا احباط، والله جابوا لنا احباط، جابوا لنا احباط ومعيشيننا في ذل. احباط احباط. والعيال بتاعنا جاب كوره، الاهلي بيلعب والزمالك بيلعب والمغفلين قاعدين باع اخواتك بيموتوا يا ابني، عامك بتنتهك يا ابني، المساجد بتحترق يا ابني، ولعوا في المساجد، ولعوا مش قادرين يولعوا في الكنيسه لكن ولعوا في المساجد، لان عارفين مفيش حد هيتكلم عليها. ولعوا في المساجد، عارفين هيسمعك وشبوا استنكار خلاص، ولا ليهم اي لازمه، ولا يوم اي لازم. ويقعدوا يعملوا نحن نطالب ونقول. بتطالب مين وتقول ايه يا ابني؟ بتطالب مين؟ انت عملت نادي على احمد رش انتهبل. بتطالب مين وتقول لمين؟ مطرش السبحه عايز يقوم يشكعوا قلم واللي ياخد شلوه مطرش عشان يلتفت وبيعمل ايه؟ وبيعمل ايه؟ كان خلاص كان خلاص. لانك اعلامي بتاع كاريكاتير نصور شارون على انه خنزير كبير كده واخد بالك، وله قرون كده واظافر، ونايم الحكام كلهم ماشي عمال يدوس عليهم واحد ورا الثاني، هجوم من اليمين بصين ثم بالك انت اطلبوا الرحمه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله فشوف فتوبوا الى باريكم فاقتلوا ايه؟ فاقتلوا انفسكم. فغرقوا يموتوا، فمن عاش منهم هذه بقى الله فقد تاب الله عليه، ومن مات فهو شهيد. لذلك فتوبوا الى باريكم فاقتلوا انفسكم، لو فعلتم ذلك فتاب فتاب عليكم. يبقى تاخذوا التوبه، انه هو التواب انه هو التواب الرحيم. وطبعا التواب كثير التوبه، الرحيم كثير الرحمه، واخد بالك. والتوبه اسقاط اسقاط للذنب، والرحمه زي ما قلنا عدم المؤاخذه ايه؟ عدم المؤاخذه عليه. طيب اللي قعدوا بعد كده انصلح حالهم بقى، هل عملوا مصيبه ثانيه؟ هل عملوا مصيبه ثانيه؟ ما هم مروش غير المصايب. هل عملوا مصيبه ثانيه؟ ايه بقى هي المصيبه الثانيه؟ ده لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الجمعه بعد القديمه، على اعتبار الجمعه القديمه بقى ناخدها جمعه اسئله عوضا عن هذه الجمعه ان شاء الله تعالى. فيبقى الجمعة القادمة جمعة الأسئلة، وهيكون منها طبعا الإجابة على الأسئلة اللي طرحت على حضر الجناب المفتي المحترم مصفحة المرأة، وقال أنا ما فيش نص بيحرم مصفحة المرأة. هنشوف الكلام ده، ما هو ده من ضمن البلا اللي حالل علينا. فهنشوف الكلام ده يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر. يقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم تقبل منا امين.